السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمد وحمد يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد، فنحن التوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع آيات المواريث مع علم الفرائض كما جاء ذكره في هذه السورة الكريمة. وتعلمون أننا وقفنا مع آيات الله سبحانه وتعالى فصل فيها الحقوق وقدرها وبين لنا كيف تصل هذه الحقوق إلى أصحابها. وأعتقد أننا في آخر لقاء لنا بعد أن بينا أنه يستحق الإرث من الذكور 10 ومن الإناث 7، وتحدثنا عن الأبناء، آل لنا كما قلت أن نتحدث عن الآباء. فتحدثنا في اللقاء الماضي عن الأب وعن الأم من خلال قول الله سبحانه وتعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث. تحدثت مع حضراتكم وقلت لحضراتكم إن الأبوين إما أن يوجد معهما أولاد أو لا يوجد، وإما أن يوجد معهما إخوة أو لا يوجد. بعد أن قلت لكم هناك خلاف في إدخال الجد والجدة مكان الأبوين أم لا، الراجح والظاهر من هذا التعبير القرآني ولأبويه قصد بذلك من؟ الأب والأم. أما الجد والجدة فسنرى إن شاء الله تعالى هل يدخلان مكان الأب والأم أم لا. ولكن عندنا الآن قضية، وهو قضية وجود الأب والأم، وما دام قد وجد الأب والأم فالأب والأم بيحجبوا مين؟ الجد والجدة. فالحديث جاء عن الأب وعن وعن الأم. قلت لكم الأب والأم أصلان وارثان، يعني كالأبناء بيرث في كل الأحوال، إلا أن الأب والأم يعتريهما حجب النقصان، حجب النقصان، اذكر تعبيري، حجب النقصان. حجب النقصان هذا بيكون في كام حالة؟ في حالتين. إذا كان للمتوفى أو للمتوفية، تمام، أو للمتوفى أبناء، فبيكون نصيب الأب والأم كل واحد منهم بياخد السدس، وإن كان ممكن الأب يأخذ بعد هذا عن طريق التعصيب لو في تعصيب، لكن مع وجود الأبناء بيكون مين الأولى بالتعصيب؟ مين؟ الأبناء. أنا قلت هذا، فبيأخذ الأب والأم، تمام، كل منهما بيأخذ السدس. كذلك إذا وجد إخوة، وقضية الإخوة دي جاء معانا ونتكلم فيها بالتفصيل، لكن أنا قلت لك القاعدة دي كده بداية عشان تفهم. إذا وجد إخوة أيضا، الإخوة مع وجود الأب والأم اللي بيحصل لهم بيحجبوا حجب حرمان ما بياخدوش، وهم بيأثروا في الأب والأم برضه وبيحجبوهم حجب نقصان، وعشان كده بقى كل منهما حجب الآخر. الأب والأم حجبوا الإخوة ما ورثوش خالص، والإخوة حجبوا الأب والأم بس حجب نقصان، فخلوهم ياخدوا كل واحد برضه السدس. واضحة المسألة دي؟ قلت بقى في عدم وجود، في عدم وجود لا ابناء ولا اخوة، ولا اخوة، الاب والام يكون نصيبهم ايه؟ نسمع بقى القرآن بيقول ايه. القرآن بيقول ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ايه ولد، فان لم يكن له ولد مفيش، وورثه ابواه تكون النتيجة ايه؟ فلأمه الثلث. قالوا كذلك ولو مفيش اخوة، لان لو في اخوة هنشوف برضه هيقللوا، والقرآن هيقول كده، فان كان له اخوة ها فلأمه الايه السدس، هينزلها القرآن تاني. ماشي، واضحة المسألة دي؟ فنيجي نقول هنا ان لو مفيش اخوة ولو مفيش اولاد بيكون نصيب الاب والام ايه؟ القرآن اتكلم عن الام، قال فلأمه الثلث، فلأمه تاخد الثلث. طب وابوه؟ الاب، الاب. قال لما تيجي تحسبها كده بعقلك ويكون عقلك متيقظ ونقول ان مفيش حد ورثه غير الاب والام، يبقى المال هيروح فين؟ هيبقى بينهم، مش كده؟ هيبقى بينهم نصيب كل واحد فيهم يكون ايه؟ ها؟ لا الثلث، تمام؟ الثلث. ومعروف ان الاب هياخذ الباقي ايه؟ تعصيبا. يبقى فلأمه الثلث دي هتخلي الاب ياخذ الايه؟ الثلثين. واضحه؟ يبقى لو ما عنديش غير اب وام، تمام اهو، الاب والام هما اللي هيورثوا الابن، يبقى الام بتاخد الايه؟ الثلث، وياخذ الاب الباقي ايه؟ الباقي تعصيبا، الباقي ايه؟ تعصيبا، تمام؟ طيب طلع في اخوه، طلع في ايه؟ إخوة. فالقرآن بيقول فإن كان له إخوة مع مين؟ مع الأب والأم. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، هينقص قدر مين؟ الأم، الأم. والإخوة هياخدوا؟ هياخدوا؟ مش هياخدوا. طب يبقى نصيب الأب كام فرضا؟ السدس برضا. طب وباقي التركة هياخدها مين؟ الاب تعصيبا. واضحة المسألة تاني؟ خلاص ده ان كان احنا قلنا يا اخوانا في العصبة، العصبة بتعني ايه؟ بتعني القرابة، ده معنى العصبة. ليه؟ لان انت اقربائك بتتعصب بيهم بمعنى انك تقوى بهم، خلاص. فالاب بياخذ هذا تعصيبا، يعني ايه؟ قرابة يتقوى بها، لانه له رحم الابن اصلا بيتقوى بها، مش كده؟ وعشان كده حته تعصيبا دي بتكون لمين؟ للذكور. وانا قلت لكم كده ان النبي لما بينها قال ان بنعطي الانصبة لاصحابها فما بقي فهو لاولى عصبة ايه؟ ذكر. فاكرين هذا الكلام؟ هذه معنى تعصيبا يا حجة. واضحة ولا صعبة؟ مسألة سهلة جدا. طب الحمد لله. فبيبقى في وجود الاخوة، في وجود الاخوة اللي بيحدث اني زي ما قلت ان الام بتاخد الثلث، يبقى حجبت حجب ايه؟ نقصان، مش كده؟ والاب هياخد الثلث ده فرضه، والباقي هياخده ايه؟ هياخده تعصيبا. المسألة واضحة؟ هنا بقى في عدة قضايا لازم نفصلها، لابد ان احنا نفصلها. القضية الاولى وهي قضية فان كان له إخوة، فإن كان له إيه؟ إخوة، فلأمه إيه؟ السدس. طيب الإخوة المراد يكونوا ذكور ولا إناث ولا الاثنين مع بعض؟ هذه حاجة. الثاني، كلمة إخوة جمع ولا مثنى ولا مفرد؟ جمع. يبقى هل يشترط فيهم انه لازم يكونوا ثلاثة او اكثر؟ هذا سؤال تاني. تمام، ركز من المبتدئين دول الاول، بقول تاني اهو، اخوة. تمام، اخوة، كلمة اخوة ذكور ولا اناث؟ ما هو جمع، بس ده جمع ايه؟ اخوة، ده جمع ايه؟ مذكر، جمع المؤنث ايه؟ اخوات. فلو جه واحد سألك القرآن قال وله اخوة، طيب رجل توفي وترك ابا واما واخوات، الاخوات يحجب الام حجب نقصان ولا لا؟ وعشان كده الاخوات دول بيعتبروهم بركة، او وجود الاخوة في عدم وجود الاولاد بيعتبروه بركة للاب. بركة للاب ليه؟ لانه ما بيأثروا على مين؟ على الام، ويخلوها تاخد الايه؟ السدس. والباقي بيروح فين؟ كله عنده، كله عنده. لذلك بيعتبروهم بركة على مين؟ الاب. يبقى فرحان قوي اللي موجود له اولاد مع الميت ده، اللي هم يبقوا اخوات اللي مات ده المتوفى، يبقى مبسوط قوي. لان لو هم مش موجودين كانت الام هتاخد الايه؟ الثلث. فوجودهم نزلها للايه؟ للثلث، وخلى الباقي يروح فين؟ للاب. يبقى مبسوط بيهم قوي، ده المفروض لازم يرضيهم يا وعشان كده بيقولوا، شوف سبحان الله، شوف حكم الشرع، حكم الشرع. يقول لك طب اشمعنى في حال وجود الاخوه بينزل نصيب الايه؟ نصيب الام ويروح لمين؟ للاب. ليه؟ ليه؟ يقول لك لان ما دام في اخوه يبقى الاب ده له ايه؟ له ايه؟ اولاد. واضحه القضيه؟ له اولاد، فالمفروض ان هو بيعمل ايه؟ بينفق عليهم. فشوف الشرع بيزوده عشان المرحله ده، عشان تبقى عارف. فينزل نصيب الام ويروح لمين؟ للاب. واضحه المساله دي؟ ولذلك يبقوا بركه، يسموهم الاولاد البركه دلوقتي بقى، يبقى هم كده له، يقولوا بركه. تمام؟ يبقى اذا انا بقول لما يجي يقول لك طب هو توفي وترك ابا واما واخوات، القران قال ايه؟ اخوه. لا قال اخوه والله. الاخوات ينفعوا برضه؟ ينزلوا الام يحجبوها كده لل حجب نقصان للسدس. ها، طب ترك خليط اخوه واخوات، تمام، برضه يحجبوها حجب نقصان ولا لازم زي ما القران اخوه؟ هذه مساله انا قلت لك لازم تاخد بالك، لازم تاخد بالك منها. واخوه لفظ جمع، الجمع اقل اثنين ولا ثلاثه؟ نشوف بقى القضية دي، شوف القضية دي حاجة. السؤال الثالث في نفس الجزئية دي، وله إخوة، مش كده؟ الإخوة بيبقوا أنواع، في إخوة أشقاء، وإخوة الأب، وإخوة لأم. المقصود أنهي بقى؟ لازم الحاجات دي لأنها بتعترينا في مسائل الميراث، وتقف عندها بقى مشاكل. ايه مشاكل؟ ايه ناخد المشاكل دي جزئية جزئية. تمام، جزئية ايه؟ جزئية جزئية. الجزئية الاولانية اني هل يعني المراد الذكور بس ولا الذكور والايه والاناث، ولا يدخل في ذلك برضو لو كانوا اناث فقط؟ اهل العلم متفقين على ان طبعا الايه واضحه ذكور، فلو في اخوه ذكور يحجبوا حجب نقصان، قالوا كذلك وإن كانوا ذكورا وإيه وإناثا، لأن بيشملهم كلمة برضو إيه إخوة تطلق على الجمع من الذكور والإناث. وقع الخلاف في إيه بقى؟ في إيه؟ لو كانوا إيه أخوات فقط لا غير. فالبعض رأى إن الأخوات وجود أخوات لا يحجبن الأمة حجب نقصان. قالوا لأن القرآن قال إخوة، ودول إيه أخوات. وقالوا تأثير المرأة في الميراث ليس قويا كتأثير الإيه الذكر. فيبقى لو وجد أخوات الأم تأخذ الثلث كما هي، تعجبش حد بإيه نقصان. إلا إن ترد عليهم رد أعجبني في هذه المسألة، تمام؟ لا لا لا لا، قالوا لهم إيه؟ قالوا لهم حاجة جميلة جدا عجبتني. قالوا لهم كل من احتسب مع غيره احتسب وحده. يعني لو موجود أخ واحد يحجب الأم حجب نقصان؟ لا، لأن الآية بتقول إيه؟ إخوة، مش عاجبها حجب نقصان، تمام؟ طب ولو اتوجد معاه بنتين وبقوا ثلاثة أهو، يحجبوها حجب نقصان؟ يحجبوها، ده ما فيهاش مشكلة، ما فيهاش كلام. فقالوا من أثر مع غيره، مادام أو من احتسب مع غيره احتسب إيه؟ واحدة. فمادام هما بيحتسبوا مع الذكور فيحتسبوا لو هما بقوا كلهم على بعضهم برضو إيه؟ إناث. واضح المسألة دي؟ تمام؟ أدي حاجة. الحاجة الثانية إن الجمع بقى يحسب من أول اثنين ولا من أول ثلاثة؟ القرآن قال إخوة، يبقى بداية من اثنين ولا من ثلاثة؟ متفق على إن في مسائل الحساب، في مسائل الحساب واللغة، إن أقل الجمع ثلاثة، مش كده؟ لكن الشرع كان له نظرة أخرى. الشرع بيعتبر أن أقل الجمع اثنان. بدليل إيه؟ ده في أكثر من دليل. صلاة الجماعة تحتسب من بداية من كام؟ من اثنين. اثنين يحققوا صلاة ايه؟ جماعة. هذه اثنين. القرآن الكريم اتكلم ايضا عن الاثنين بصيغة الجمع، تمام؟ شوف ربنا بيقول ايه؟ ان تتوبى، سورة التحريم، وبيتكلم عن زوجتين للنبي. ان تتوبى بألف التثنية الى الله، كان المفروض بقى التعبير يكون ايه؟ فقد صغى قلبيكما، مش اثنين؟ لا، قال فقد صغت صيغة ايه؟ جمع قلوب، يبقى قلوب دي ايه؟ قلوبكما، يبقى ايه؟ جمع. فعبر عن الاثنين بصيغة الايه؟ بصيغة الجمع. فقالوا ان الشرع بيعتبر اقل الجمع اثنين. فاحنا بقى لما نيجي نقول فان كان له اخوه، فالقران الجمعه، يا ترى نحتسبهم من خلال علم الحساب؟ يبقوا لو احتسبناهم كده يبقى لازم يكونوا ايه؟ ثلاثه فاكثر. او ننظر لهم من خلال اعتبار الشرع ويبقى اقل جمع في الشرع ايه؟ اثنين. تقودها من انهي زاوية؟ يبقى انهي الاولى؟ الشرح خلاص. ولذلك رجح كثير من اهل العلم ما قاله، بعض اهل العلم ما قاله الشرح، وبعض اهل العلم ما قاله الايه؟ الحساب. ونحن نميل ان شاء الله تعالى الى ان اقل الجمع ايه؟ اثنين، وده عند الاخذ الاحضر، تمام؟ ادي مسألة. نيجي بقى نتكلم في انواع الاخوة. في الكل متفق على ان يحجب الام حجب نقصان اب الاخوة طبعا الاشقاء للاب والام، وكذلك الاخوة لاب. اما الاخوة لام فلا يحجبن حجب نقصان. يعني رجل توفي وله اب وام واخوة، منين؟ من امه، من ام الاخوة اللي من امه دول يأثروا على ابيه وعلى امه ويعجبهم حجب نقصان؟ لا. عارف ليه كمان؟ لان احنا قلنا ما بيأثروا ينزلوا الام ينقصوها علشان الباقي يروح للاب الصالح. ايه؟ اولاده. دول اولاده؟ دول اولاده مش اولاده، فيجبوا حجب نقصان ليه؟ فهي لا تحجب حجب ايه؟ نقصان اذا كانوا الاخوة ليه؟ اللي ايه؟ اخوة لام. المسائل اللي انا قلتها دي واضحة ولا في حاجة متلصمة معاكم؟ طيب حلو قوي. نيجي بقى نقول ان الشرح في قضية الاب والام اخبر ان الام، تعبير واضح، ان الام مع وجود ابناء او اخوة لاب او لاب او لاب وام بتنزل الايه؟ للثلث. طب في عدم وجود ولد وفي عدم وجود اخوة الام تاخد كام؟ الثلث، مش كده؟ هسألك بأسأل دلوقتي. الاصل ان يكون نصيب الاب اكثر ولا نصيب الام؟ الاب، دي واضحة، تمام؟ طيب ميت، ميت ترك، أسف الله، ميتة واحدة تركت أبا وأما وزوجا، وزوجا واحدة توفيت تركت أب وأم وإيه؟ وزوج. الزوج نصيبه كام؟ هذه اللي تركتهم ماتت ملاش حد غير دول، زوج اب وام، نصيب الزوج كام؟ وانت مغمض النصف عشان مفيش ايه؟ مفيش ولد. حلو، فهنديله النصف. نصيب الام يبقى كام؟ سدس. سدس ليه؟ لا موجود لا اخوة ولا اولاد، يبقى نصيبها ايه؟ الثلث. صح صح بقى. طب لو اعطينا الزوج النصف واعطينا الام الثلث يبقى اللي الاب كام؟ السدس. سدس، ما تحط السدس على الثلث بقى نصف التركة والزوج خد النصف. بقى مين اقل واحد دلوقتي؟ تنفع الحكاية دي؟ تنفع؟ دي مشكلة. ايه المشكلة دي؟ حدثت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وصحبه اجمعين. توفيت امرأة وتركت زوجا وابا واما، فحق الزوج معروف ان النصف ما فيهوش فصال، والقرآن نص على ان حق الام الثلث، فاصبح امام الاب هياخد الايه؟ السدس. فبقت الام واخدة ضعف، ضعف وما الثلث ضعف السدس على طول، ضعف. فبقت مشكلة. وفي مسألة مشابهة ليها، مشابهة ليها، واخد بالك؟ وعشان كده المسألتين دول معروفين في كتب الفقه بالمسألتين العمريتين. ان مواقع زمن عمر والفتوى حصلت فيهم في عهد ايه؟ في عهد عمر، وفصل الامر فيهما في عهد عمر بن الخطاب. فعشان كده يقول لك المسالتين العمريتين في المراس ايه هما؟ هذه اول مساله اقول لك عليها اول، تمام؟ او بيسموهم المسالتان الغرتان. بالنسبه للكوكب الاغر، الكوكب الاغر الواضح المشهور البين لاشتهار هاتين الايه؟ مسألتين هم كانوا مشتهرين عند عند عند الناس اللي كان عندها علم. دلوقتي هم لا هم ولا غيرهم من نساء المراه حد يعرف عنهم حاجه. فالمسألتان العمريتان دي كانت اول مساله. فلما حدث هذا عمر بن الخطاب راى ان المساله بقى فيها عكس للاوضاع، ده الاصل ان الاب هو اللي ياخد اكثر. فجمع الصحابه، وفي مقدمه من جمع اللي النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه اعلم هذه الامه بعلم الفرائض اللي هو مين؟ زيد بن ثابت. واجلس واجلس كيف نتصرف؟ فاذا بزيد بن ثابت والله رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعني شهد له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعلم امتي بالفرائض زيد، قال حاجة غريبة جدا. قال ان في الحالة دي الام لا تعطى ثلث المال كله، احنا هنديها الثلث زي ما ربنا قال، فالام ليها ثلث لكن مش ثلث المال كله. امال نديها ثلث ازاي؟ المعطي الاول للزوج النصف، وما بقي تأخذ ثلثه ثلثه، ويأخذ الأب ايه؟ ثلثينه. فهتكون النتيجة عكس بالضبط، بقى الزوج واخد النصف تمام، والنصف الثاني هتدي للأم ثلثه اللي هيطلع هو السدس، مش عارف بالضبط كده، والزوج بقى هو اللي ياخد الايه؟ الثلث. وعشان كده بيقولوا دي حاله من حالتين، يعني معروف ان الام قاعده ليها تاخذ ثلث المال، الا في المسالتين العمريتين بتاخذ الثلث في المساله الاولى بعد نصيب مين؟ الزوج. شوف زايد بقى سبحان الله العظيم. نعم نعم النبي ما شهد له من فراغ والله. فقال يعني اديها الثلث، ما قلناش لا، بس اعطوا الاول للزوج ايه؟ حقه، ادوله النصف ادوله النصف، والباقي هيتقسم على الاب والام. الام تاخد كام؟ ثلثه، والاب ياخد كام؟ ثلثين، ويبقى هو ده الصح. هنا اعترض عبد الله بن عباس. كل الصحابه وافقوا زيد، بارك الله فيه، ومنهم طبعا عمر، كل الصحابه بالاجماع الا ابن عباس قال لا لا لا لا لا، انا اعطي زي ما القران قال للزوج النصف وللام الثلث ثلث المال، والاب يطلع له زي ما طلع له من التجاره. فحدثت مناظره بين زيد وبين عبد الله بن عباس، فاحتج عبد الله بن عباس على زيد وقال له انت تعطيها الثلث بعد فرض الزوج كده، بعد فرض الزوج، فهل اخبر القرآن بذلك انها تعطى الثلث، انها تعطى الثلث بعد اعطاء شيء من الفروض؟ القرآن قال فلها الثلث، وقصد القرآن ثلث ايه؟ المال. ففي بالقرآن ما قال انها تعطى الثلث بعد اعطاء شيء من الفروض بحجة مين؟ عبد الله بن عباس. فإذا بزيد يرد عليه ويقول له يا ابن عباس، وهل القرآن ذكر نصيب الأم مع الزوج؟ قالوا فعايز يقول له خلاص، ما دام ما قالوش يبقى الباب مفتوح فين؟ للاجتهاد بقى، ما تحتجش على القرآن. طيب ما ها؟ ما قالش انها تاخد ثلث بعد شيء من الفروض، ماشي انا موفق. طب هات لي في القران ما حدد للام نصيبها مع مين؟ مع الزوج. فلازم اعمل الحالتين مع بعض. شوف الحجه، فرد على حجتي بايه؟ بحجه. ولذلك وافق الصحابه جميعا على ما قاله زيد، واجرى عمر هذه الفتوى، فأكلت أول مسألة تسمى بالمسألة الايه؟ العمرية. المسألة الثانية نفس المشكلة بس بصورة أخرى. المرة دي الذي توفي رجل وترك أبا وأما وزوجة. خلاص خلاص. فالزوجة المفروض انها تاخد ايه؟ الربع. ما فيش اولاد ربع التركة. حل. وبرضو لو عملنا نفس القضية هتلاقي مشكلة ان الام لو اديناها الثلث الثلث تمام يبقى هتيجي تدي للاب ايه؟ واخد بالك؟ فقال لا بقى لا بقى. فبرضو عملوا نفس المسألة قالوا الزوجة تاخد الايه؟ الربع ده اولا وما بقي اللي يحصل يوزع. ودي كانت المسألة العمرية الثانية وايضا افتى فيها زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة ايه؟ وعن الصحابة اجمعين. يبقى عرفت ايه هما المسألتان العمريتان واضحين كده دول صعبين. يبقى القرآن نص على ان الام لها الثلث في حالة عدم وجود اخوة وولد لها ثلث التركة على الاطلاق تمام. الا في كم حالة؟ في حالتين. اذا كان الميت امرأة وتركت زوج فتأخذ الثلث بعد نصيب الزوج. او اذا كانت ميتة اذا كان ميت وترك زوجة تأخذ برضو الثلث بعد نصيب الايه؟ الزوج. حاجات دي صعبة صعبة. الله يعمل ايه سهلة وحلوة وعلم والله ممتع ها ومشوق تمام. يجي بقى السؤال الاخير اللي احنا عايزين نسأله وهو الاب والام عرفنا حالهم. طيب الجد والجدة بيقوموا مقام الأب والأم؟ بيقوم مقامهم؟ قالوا بيقوم مقامهم فعلا إلا في ثلاث مسائل. يقوم مقام الأب والأم إلا في ثلاث إيه؟ في ثلاث حالات. في ثلاث نعم والثانية زي ما قلت بدل ما كان في المتوفى امرأة وتركت زوج لا المتوفى رجل وترك ايه زوجة فبندي للزوجة الربع وبندي للأم بعد بقى الربع بعد ما ادينا الزوج الربع بنديها ثلث ما تبقى بعد يعني ثلث الثلاث ارباع. فهتلاقيها في النهاية برضه هتاخد كام؟ ربع. ها والزوج يكون واخد كام؟ نص. واضحه واضح. بعد حق الزوجة تمام. بقول ان شاء الله تعالى ان الجد والجدة بيقوم مقام الاب والام في حالة طبعا عدم وجود الاب والايه والام الا في ايه؟ الا في ثلاث مسائل اللي انت طبعا لو عايز تعرفهم يبقى هديني يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله. قد احنا اتفقنا ما تزحمش عقلك بحيث لا تفهم لا دي ولا دي. انت خدت النهاردة كام حاجة هم بسم الله ما شاء الله حافظ عليهم بس احفظهم ذاكرهم تمام. وبكررها علم المواريث لا يؤخذ بالكم وانما يؤخذ بالكيف. يعني اما اقعد واقوم من قدامك وانت مستوعب مسألة دي بالدنيا وما فيها مسألة. فانت خدت النهاردة مسألتين عمريتين وخدت النهاردة بسم الله ما شاء الله نصيب الام لوحدها ونصيب الاب وفهمت يعني ايه تعصيب وخير يعني خير ان شاء الله ماشي. وفي نفس الوقت بقول انا عندي يعني من الظروف ما عندي وادعولي والله لاني احمل هما وغما الى ان يشاء الله فادعوا لي امين يا رب يفرج عنه وعنك ويشفي كل مريض. فما اريد لاحد لا يسالني ولا يستوقفني ولا حتى يمزح معاي ماشي. اللي المطلوب تدعي لي بس.